وقت الحب وندق تهير معاك شامي قلبي جرق يا بالخط ميل معاك شامي وقت الحب وندق تهير معاك شامي قلبي جرق يا بالخط ميل معاك جامي دخت الحب دخت هير معاك وجامي قلبي جرق يا بالخط ميل معاك جامي دخت الحب دخت هير معاك جامي قلبي جرق يا بالخط ميل معاك جامي ضغط الحب ضغط غير معاك وجامي قلبي جرب يا بخط ميل معاك جامي ضغط الحب ضغط غير معاك وجامي قلبي جرب يا بخط ميل معاك دي حالة لابيتي انت بريمو حسلا جامي نصبر انا نغي قلبي تبنى بالعلا وهادي حالة لابيتي انت بريمو حسلا جامي نصبر انا نغي جامي ضغط الحب ضغط غير معاك وجامي قلبي جرب يا بالخط ميل معاك جامي ضغط الحب ضغط غير معاك جامي قلبي جرب يا بالخط ميل معاك جامي ضغط الحب ضغط غير معاك وجامي قلبي جرب يا بالخط ميل معاك جامي ضغط الحب ضغط غير معاك جامي قلبي جرب يا بالخط ميل معاك جامي ضغط الحب ضغط غير معاك وجامي قلبي جرب يا بالخط ميل معاك جامي ضغط الحب ضغط غير معاك جامي قلبي جرب يا بالخط ميل معاك